صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة براءة، وهي آخر سورة من السبع الطوال. وهذا الدرس مشتمل على مقدمات سبع، وهذه المقدمات تذكر غالباً في تفسير أول كل سورة. أما المقدمة الأولى أيها الإخوان، لماذا لم تبدأ هذه السورة المباركة بالبسملة؟ فسور القرآن كلها تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد أجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن، في قول ربنا الرحمن في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. واختلفوا بعد ذلك هل هي آية من الفاتحة ومن صدر كل سورة، أو أنه جيء بها في بدايات السور للتبرك بسم الله جل جلاله وللفصل بين السور. والذي عليه جمهور العلماء هو الرأي الثاني، بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة، خلافاً للشافعي رحمة الله على الجميع. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما سأله أبو سعيد قال له: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت بما تقرأ؟ فقال أبو سعيد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فبدأ بالحمد لله رب العالمين. ثانياً، مما يرجح هذا القول الحديث القدسي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فها هنا بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. ومما يرجح هذا القول أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. لكن سور القرآن كلها إذا أردنا أن نفتتحها فإننا نبدأ بالبسملة، إلا هذه السورة، سورة التوبة. لماذا؟ ذكر المفسرون في ذلك أقوالاً خلاصتها أربعة. القول الأول أن البسملة أمان، وسورة براءة نزلت برفع الأمان عن المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وهذه السورة قد نزلت برفع الأمان عن المشركين في جزيرة العرب، فهذا قول. القول الثاني أن العرب قد جرت عادتهم بأنهم إذا نقضوا العهود فإنهم لا يفتتحون بالبسملة، فلما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم ليقرأ على الناس هذه السورة لم يبسمل علي جريا على عادة العرب. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى ضعف هذا القول. ثم القول الثالث أن هذه السورة المباركة لم تفتتح بالبسملة لأنها كانت طويلة قريبة من سورة البقرة في طولها، فنسخ أولها وكان مما نسخ البسملة. ثم القول الرابع وهو الراجح والعلم عند الله تعالى أن هذه السورة وسورة الأنفال موضوعهما واحد، وهو موضوع الجهاد في سبيل الله، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم على رأيين لما كتبوا المصحف. بعضهم كان يرى بأنهما سورتان ولذلك جعل بينهما بياض، وبعضهم كان يرى بأنهما سورة واحدة فلم تكتب البسملة، عملا بالرأيين معا لم تكتب البسملة، عملا بقول من يقول إنهما سورة واحدة وجعل بينهما بياض وفاصل، عملا بقول من يقول بأنهما سورتان. ومما يدل على رجحان هذا القول ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له: ما حملكم على أن جعلتم سورة الأنفال وهي من المثاني مع سورة التوبة وهي من المئين ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال له عثمان عليه من الله الرضوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آيات يدعو بعض من يكتب فيقول: اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، فإذا نزلت عليه آيات يقول: اجعلوها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. فنزلت سورة الأنفال وهي من أول ما نزل بالمدينة، ونزلت سورة براءة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، قصة سورة التوبة شبيهة بقصة سورة الأنفال، فجعلنا بينهما بياضا ولم نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قول عثمان عليه من الله الرضوان. إذن أيها الإخوان، سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، وقد اتفق على ذلك القراء رحمهم الله على أن الإنسان إذا افتتحها فإنه لا يبسمل، واختلفوا فيما لو ابتدأ من بعضها، لو بدأ من منتصفها أو ما دون المنتصف أو ما فوق المنتصف، فبعضهم قال يبسمل وبعضهم قال لا يبسمل، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المقدمة الثانية: هذه السورة المباركة آياتها 29 و100، وكلماتها 97 و400 كلمات هذه السورة 2000 وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة. وأما حروفها كما ذكر صاحب بصائر ذوي التمييز الفيروز أبادي رحمه الله بأن حروف هذه السورة المباركة تبلغ 87,810 حرف. حروف سورة التوبة 10,787 حرفا. وأما المقدمة الثالثة أيها الإخوة الكرام في أسمائها، هذه السورة المباركة هي أكثر سور القرآن أسماء. مر معنا بأن بعض السور ما لها إلا اسم واحد كسورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف، وبعض السور لها اسمان كسورة الأنفال تسمى سورة بدر، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سورة القتال. وبعض السور لها أسماء كثيرة كسورة الفاتحة، فإنها تسمى فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والشافية والأساس ونحو ذلك من الأسماء. أما هذه السورة المباركة سورة التوبة فقد ذكر لها علماء التفسير نحو من 14 اسماء، 14 اسماء. فسميت هذه السورة المباركة سورة براءة وسورة التوبة والبحوث والعذاب والفاضحة والمبعثرة والمثيرة والمخزية والمدمدمة والمقشقشة والمشددة، وسميت كذلك هذه السورة المباركة بالبحوث التي تبحث في أحوال المنافقين، وسميت كذلك بالمنقرة، المنقرة والمنكلة، هذه كلها من أسمائها، تسمى سورة براءة وسورة التوبة وسورة العذاب والفاضحة والبحوث والمبعثرة والمثيرة والمقشقشة والمدمدمة والمنقرة والمنكلة. لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين، هتكت أستارهم ونشرت أسرارهم وكشفت عن طويات قلوبهم وعما تخفيه صدورهم، حتى قال بعض الصحابة ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها ليست بتاركة أحدا. يعني إذا أنزل الله عز وجل قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات تكون قد فضحت مجموعة، وإذا أنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني تكون قد فضحت مجموعة أخرى، وهكذا. فهذه السورة المباركة نكلت بهؤلاء المنافقين ونقرت وكشفت عما وراءهم وفضحتهم على الملأ. ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يخاف من هذه السورة خوفا شديدا، حتى إن بعضهم خرج للجهاد وهو شيخ كبير قد تقدمت به السن، فلما قيل له بأن الله قد عذرك قال إن سورة براءة ما عذرت أحدا، فإن الله قال فيها انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبابا. هذه أسماء هذه السورة المباركة. وأما المقدمة الرابعة أيها الإخوة الكرام، فمتى نزلت هذه السورة المباركة؟ هذه السورة أيها الإخوة الكرام روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضوان الله عليهما قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت سورة براءة. هذه السورة المباركة من آخر ما نزل من القرآن، نزلت في أواخر سنة 9 من الهجرة عقيب غزوة تبوك، وهي آخر غزوة خرج فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هي غزوة تبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة. نزلت هذه السورة عقيبها، ولما نزلت النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث أبا بكر أميراً على الحج الذي كان في سنة 9، والمشركون كانوا لا يزالون يشاركون في الموسم ويأتون على تلك الهيئات المنكرة، وبعضهم عريان، وكانوا يلبون تلك التلبية المنكرة فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما نزلت هذه السورة بعدما خرج أبو بكر بالناس أميرا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب ليقرأها على الناس، فأدرك أبا بكر رضي الله عنه بالجحفة، فقال له الصديق رضي الله عنه: أميرا جئت أم مأمورا؟ قال: بل مأمورا، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقرأ على الناس هذه السورة. وقد قال أكثر المفسرين بأنها نزلت جملة واحدة، فلما قرأ علي رضي الله عنه تلك السورة بعث أبو بكر رضي الله عنه من ينادي في الناس: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن الله جل جلاله قد أنزل في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن الله عليم حكيم. فأبو بكر رضي الله عنه بعث في الناس من ينادي فيهم بأنه لا يحجن بعد هذا العام المشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. هذه الظروف التي نزلت فيها هذه السورة المباركة. ثم المقدمة الخامسة أيها الإخوة الكرام، أجمع المفسرون على أن هذه السورة مدنية، هذه السورة المباركة مدنية، وسمات القرآن المدني فيها ظاهرة من حيث كون آياتها طويلة، ومن حيث تكرر النداء فيها بوصف الإيمان، تكرر النداء 6 مرات: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأيضاً في هذه السورة حديث طويل عن المنافقين، ومعلوم أنه ما كان بمكة منافقون، في مكة ما كان هناك نفاق، وإنما إما إيمان ظاهرا وباطنا، وإما كفر ظاهرا وباطنا، لأنكم تعلمون من سنن الله عز وجل في الناس أن النفاق لا يظهر إلا إذا كانت للإسلام قوة وشوكة. لكن المسلمين في مكة لما كانوا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ما كان هناك منافقون. النفاق متى ظهر؟ بعد غزوة بدر، لما صار هناك غنائم ومنافع، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: إن هذا أمر قد توجه. الموضوع ده بعد ده فيه درة. إن هذا أمر قد توجه، فظهر النفاق في الناس. فلما كانت هذه السورة المباركة تكثر من الحديث عن النفاق وتبين خصال أهله، علم بأنها سورة مدنية. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من سمات القرآن المدني كثرة الحديث عن الجهاد وبيان فضله ومزية أهله. في هذه السورة المباركة كذلك نقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، المفسرون رحمهم الله متفقون على أن هذه السورة مدنية، سوى موضعين. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قيل بأن هذه الآية نازلة في وفاة أبي طالب، لما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق النزع، فجعل يقول له: يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان عند رأسه عدو الله ورسوله أبو جهل عمرو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي لعنه الله، ورجل آخر وهو عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. فطفقا يقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: قل لا إله إلا الله، وهذان يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. ثم خرجت روحه، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، فأنزل الله عز وجل عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الموضع الثاني خواتيم هذه السورة آخر آيتين، قول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. المقدمة السادسة أيها الإخوة الكرام: ما أوجه الشبه بين هذه السورة المباركة وسورة الأنفال؟ ما هي أوجه الشبه بين هذه السورة المباركة وسورة الأنفال؟ إذا قلنا بأن موضوعهما واحد فأوجه الشبه بينهما كثيرة. الوجه الأول أن سورة الأنفال هي سورة بدر، وهذه السورة سورة تبوك، يعني تلك نازلة في شأن غزوة وهذه نازلة في شأن غزوة. سورة الأنفال نزلت عقيب بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهذه السورة المباركة نزلت عقيب تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، فبينهما 7 سنوات. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، في سورة الأنفال بيان لقسمة الغنائم، وأن هناك خمسا يوزع على أصناف 5. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقد تقدم معنا الكلام أن الصحيح من أقوال المفسرين أن قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول هذا سهم واحد من الخمس. واضح أيها الناس؟ وفي سورة التوبة بيان قسمة الصدقات، هناك في سورة الأنفال بيان قسمة الغنائم، وفي هذه السورة سورة براءة بيان قسمة الصدقات، حيث جزأها ربنا جل جلاله 8 أجزاء، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، الوجه الثالث أيها الإخوة الكرام أن في سورة الأنفال بيان لأحكام العهود التي تكون بين المسلمين وبين المشركين. قد مضى معنا قول ربنا جل جلاله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها توكل على الله، وقول ربنا جل جلاله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. في هذه السورة المباركة أمر بنبذ تلك العهود وطرحها وإلغائها كما سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله. ثم الوجه الرابع من أوجه الشبه أن سورة الأنفال قد ختمت ببيان أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. جاءت هذه السورة المباركة آمرة إيانا معشر المؤمنين بالبراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم الوجه الخامس أن في سورة الأنفال بيان لبعض أحوال المنافقين. قال الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وفي هذه السورة المباركة تفصيل لأحوال المنافقين، تفصيل وتشريح لأحوال هؤلاء ما في قلوبهم، ولذلك قيل لها المبعثرة، المبعثرة من أسمائها المبعثرة. فهذه هي بعض أوجه الشبه بين سورة الأنفال وسورة براءة. ثم المقدمة السابعة أيها الإخوة الكرام في بيان موضوعات هذه السورة يمكن أن نقسمها إلى ستة أقسام رئيسية. القسم الأول في بيان الطبيعة النهائية للعلاقة بين المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية، وهذه من أول السورة إلى الآية 28، بداية من قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله بريء من المشركين وأن الله مخزي الكافرين، وانتهاء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبين هذه الآية وتلك نجد أن الله جل جلاله يحذر من هؤلاء المشركين بأنهم نكثوا عهدهم وطعنوا في دينكم، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم معتدون، وأنهم فاسقون، إلى غير ذلك من الصفات المنفرة. فهذا هو الموضوع الأول في هذه السورة المباركة. ثم الموضوع الثاني بيان الطبيعة النهائية للعلاقة بين المؤمنين وأهل الكتاب، بداية من الآية 29 إلى الآية 34، فإن الله جل جلاله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبين ربنا جل جلاله أن الكتابيين والمشركين سواء في الكفر، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، وفي القراءة الأخرى يضاهون أي يساوون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، إلى أن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم الموضوع الثالث في هذه السورة المباركة النعي على المتثاقلين عن الجهاد، المتباطئين عن الأخذ بالأسباب، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن المتخلفين عن غزوة تبوك ما كانوا كلهم منافقين، وإنما المتخلفون عن غزوة تبوك كما قال أهل السير على أصناف 4. الصنف الأول من تخلفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سيدنا علي رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة، فقال المنافقون: ما استخلفه إلا لأنه قد استثقله. فلحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقل له ما روجه الأفاكون، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فهذا الصنف الأول. الصنف الثاني من تخلفوا لأنهم معذورون، إما لكونهم ضعفاء أو لكونهم مرضى أو لكونهم لا يجدون ركابا، وهم البكاؤون رضوان الله عليهم، الذين قال الله فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الطائفة الثالثة مؤمنون طيبون صادقون تخلفوا عن تلك الغزوة بغير عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم وأمر المسلمين بمقاطعتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين. واستمرت تلك المقاطعة 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من السماء. ثم الصنف الرابع وهم المنافقون الكذابون الدجالون الذين جاءوا يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وهناك في سورة الأنفال الله جل جلاله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي هذه السورة قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله جل جلاله يعاتب المؤمنين يقول لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا بمعنى بدل، من بمعنى بدل، كما في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم أي بدلكم، من هنا بمعنى بدل. أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور وأن أمره ظاهر وأن الله معه، ولو خذله الناس جميعا فالله ناصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. وضرب لذلك مثلا بما كان في الهجرة المباركة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم كرر الأمر فقال انفروا خفافا وثقالا. الموضوع الرابع أيها الإخوان وهو الذي استغرق أغلب السورة، الحديث عن المنافقين، الحديث عن المنافقين وكشف خباياهم، بداية من قول ربنا جل جلاله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يعاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبين ربنا جل جلاله أن أبرز صفة للمنافقين كثرة الأيمان، كما قال في سورة المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، وبين أنهم يوم القيامة كذلك يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، فهؤلاء المنافقون دائما يحلفون فالسورة تفضحهم. ثم الموضوع الخامس أيها الإخوة الكرام بيان أن مجتمع المؤمنين ليسوا سواء، فيهم الأعراب والحضريون فيهم العلماء وفيهم العامة فيهم المؤمنون السابقون بالخيرات وفيهم آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأن الأعراب ليسوا سواء، فهناك الأعراب الطيبون، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. وهناك الأعراب المنافقون الدجالون، الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم الموضوع السادس في هذه السورة المباركة بيان طبيعة العلاقة بين المؤمنين المجاهدين وربهم جل جلاله، وأن هناك صفقة قد عقدت. هذه الصفقة أركانها أربعة: بائع ومشتر وثمن ومثمن. هي أركان البيع، هناك البائع وهناك المشتري وهناك السلعة والثمن. أما البائع فهم المؤمنون، وأما المشتري فهو رب العالمين جل جلاله، وأما السلعة فهي نفوسهم وأموالهم، وأما الثمن فجنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وبين ربنا جل جلاله الصفات التسع لهؤلاء المؤمنين، فقال جل من قائل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم حثهم جل جلاله على الجهاد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنه لا يتصور منهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وأنهم مأجورون على كل أحوالهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخيرا تختم السورة ببيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا ابتداء من درس الغد إن شاء الله استعراض آيات هذه السورة آية آية. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.